وإنما وطفيقت ألتمس الوصول وإنما بالإجتهاد أقيمت الأسباب Lisa.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ودخان نار تلهب.

كاتل لما ظهر لأجله انشق القمر من مكاتل لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر فيه على كل الأنام وافتخرت آل مضر فيه على كل الأنام ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا نبي محمد ذلك الفتح من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا نبي أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي اسمك لن تاني سما لسماء بالآيات اسمك لن سمائي بالآيات أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي أنت قد علمتني يا معهدي أنت قد أرشدتني يا معهدي اسمك لن تاني سما لسمائي ما بدا في دنيا نور فخيالك فيه يولي خيال.